بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد لكتاب آداب كتابي يكمي أم كتابي بردسمان أقرب كينا فصل يعني فصلي يكمي أم كتابي بردسمان بريتيل فصلي آداب أم فصلش بريتيا يا أبلين مبحث أني قلن مبحث وفصل لشن فصلك بيكاتوان يا أقربلين شن فصلك لشن مبحثك بيكاتوان مبحثي كان بريتي بولا بارسني سر إنسان سر نهني خلق بارزي دومش باسي حياء مانكر كإنسان خاوني حياء وخاوني شرم بي سيم بشي أم كتابا ككتاب آدابا بريتيلا الوفاء بالعهد إنسان خاون وفاء به بلانبر با عهد وبيمان جابوا يا رحمتي إخوائي اللي بيأفرمي باب الوفاء بالعهد إنسان خاون كان شنك إن العهد كان مسؤولا يعني مسؤولا عنه يعني برسياري لبارة وكري عهد وبيمان كان تان بردو تان تسري خيانتان ليكردوا إن العهد كان مسؤولا وهروها مطلوبة وداوى كراوة آية بزان كسك الزاي كردو يا زاي نكردو أبرتي لأن العهد كان مسؤولا كواتا عهد بيمان كان يجبر الزكان من أثمان عهد بيمان شيء لبيني خلق به يا عهد بيمان بيني إنسان خوابي تبارك وتعالى آياتي دوم فرمي وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم أم سمع وزم صداها توزن نارحتها قال صدى وشتي بوسن ويدني طبيعي صدى وشتي ولي نبيت وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وفاة نبي بران بربا عهد بيماني خوا أقر عهد بيمان تاندا بعهد الله عهد بيماني خوا يتر بخواي بدي يا بخلك بدي أجر بيماني بديتا خلق بيماني بديتا خلق بلي وعدي خوابي وعدي خوابي ين بلينك بدي بلي سوين بخوا بابلي وعدي بيبدي وسويني بخوا بخوا أو بريتي لوعدي خوا تبارك وتعالى ويفروا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم عهديك الدا أبي وفاد بي وبكيت ببيت السر وقول وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أي إيمان دارا وفاة نبي بنام بربا عقد بقري بسكان كا أي بسن أوفوا بالعقود حنفي مالك كان أم آياتا كان بالقب أويك خيار المجلس نية خيار المجلس نية لكاتي كتلو فروشتنا أو إيو بسوتانا خيار المجلس هي الإسلام يعني هيا خيار المجلس هي مع ملكة تجيء نوليك بشيماني وارد وايا بلام لاي حنفيا كان ولاي مالك كان تشيا لاي حنفيا كان ولاي مالك كان خياري مجلس نية بلكو خياري قبوله خياري عيبة يا خياري شرطة يا أما خياري مجلس نية يعني ما لك عيبة كتابي أطوانت يا بنا كابرا بلي أو مالي تويا أو هيش تاني وتو قبولهم كده هيش تاني وتو باشا كريم أما خيارة هلا خيارة تاوك أو ندا بلي مالما وتي مال متريز مالي بلام لا شافعي ولا حنبل يا كان حتى لو ما لسه بلاوي اللي أنا كان أطواني بشيمان بيته مثلا بلي مال ما هيش تعمل لسه كدانشتون هشتا لما نفسك دانش من هلا ساون بونو منا نمون يكتان بوب دمو بوبين مو نمون يزيندو بي بوشا منشيني اسن بو مالي لو اسنين سبحان الله قصتي وقصتي تبيشو ساري كسيني لخوال مالكا باشا لخوال مالكا ساري سيني هشتا هيتم اللي ساكا هلا ساوي بيش هستان پیش هستن پشیمان نبی تو مالکه اسینی او مال تا او مال ما باشه بلام پیش هستن پشیمان نبی تو اما خیاری مجلسه لای حنفی و لای مالکه کان امنیه بلام لای شافعی و لای حنبلی کان وارده بلقشان حدیث غیر صحیحین فرمی البیعانی بالخیار ما لم يتفرقا البیعانی بالخیار ما لم يتفرقا جل الله فرمي اوفوا بالعقود يعني الله تو قفت بدا الله مالته وش مال ما يصير طواف خيال مجلس الاعلانيه اما كان بلقى ما يتاك انا بلقى بلقى ما يتحققة صراحة او يتدانية مالك ايش ردي اكاتو وشي مالك رحمة اخوة لبي الموطا كي اخو حديثي البيعاني بالخير ما لم يتفرقا اخو ييرت ولا موطا كي مالك رحمتي خوي اللي بيلم وطاقي خوي حديثي البيعاني بالخير جرتوا بلام كأي جرتوا أفرمي ولا كتي طواوية كحديثك طواوية كالدواي حديثك أفرمي ولا نحفظ في هذا شيئا ولا نعلم في هذا شيئا لم بالا وهيش تجنازان يعني هيش ما نبي نوا خلق إيشان بمكر ذبي شكو لاي مالك عملي أهل مدينة حجية وكأنه يقول أهل مدينة ما نبيني ولا سر أم حديث برون دي أوش للايا عمل أهل مدينة مقدمة أقر بيتو حديث يقبه وحديثك متواتر نبيو وعمل أهل مدينة خلافي بي أو كاتا عمل أهل مدينة أخاته بيشوا سبارت بأبو حنيفش بيو أبو حديثك الصحيح نية حتى بأبو حنيفان ندوتي عن البيعاني بالخيار توتون الله خير مجلسنية الله بأبو بيكالي نوتي يقلنا وسفينة بن يو كاتا شوان البيعاني بالخيار ما لم يتفرقا هل بد جوابي أو تاني جوابي قصكي إمام أبو حنيفة رحمه الله جوابك أو تاني كوا همو قاعديك شاذي هي حديثك إيش باسي حالتي عامك أجرنا خلق بزوري كرن فروشنا أو أوكن يا لد يا لبشكاني كرن فروشنا لا سر بشكاني كرن فروشنا بويا حكم كان إيش بو غالب الحكم للأعم الأغلب وقاعدي لا يعلم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أي إيمان دارا بوشتانك ألن كأنجام نادا كبر مقتا عند الله مقتا لرد ميزة وأتى لا إخوة تعالى أخوة تور بينا خوشة وتوراء بيلويك إنسان شتيك بله وبكر دو أخوي أنجام ندا بدن بيله بس بكر دو أنجام ندا نابي أخوك سكش بكا بله بقسم كان بس بكر دو مكان أو قوم رأي أخوي يقول بنامن دا والله بقسم كان بس بكر دو مكان أو قم رأيي يا أوي الله يدعو الناس إلى الجنة بقوله ويدعوهم إلى النار بفعله بدمي الله ورن ببهش بذكر ذوي الله ورن بدوزخ سبب نزولي آيات زورشتي لبارو هات ولباري سبب نزولي وهني قالن وتراوا لباري جهاد ويعني وتراوا خايك عن جهاد ما نسأل فرز كي كجهاد يعني نسأل فرز بود واي فشيمان بنتونة عن كردو بيا فرتقار فرمي ايو خوتان تمنى او تانكر اتفتان جهات فرز بي استبوتي جيبا جيناك وسبتندك حسنات ولا عبد الله يقول السلام الله باسي اويا انكروتي ان شي باشترين كردو ويا انجامدين ام ايات دا بازيلو بارو ديار كردو وفيان شي باشترين تابي كينو دوايج ني ان كردو ويفرمي لما تقولوا لما لا تفعلون عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه المنافق ايه يعني علامه علامه المنافق ثلاث علامه المنافق الصيانه إذا حدث كذب القساك دروك كقساك وإذا وعد أخلف وعدك أداء وعد خلافك تاشنك بودي وعدك بدي تكسي تاشنك بودي تشاوريك علماء خلاف يعني قلت سلبا فرمو تاكاتي نوش يعني بونو نتو كسي قلت إبرام تشاوريك أديم تاشنك بودي تشاوريك أهلي علم خلاف يعني وينو بتوعد خلافي يعني باشا اگر كاتك ديالي بي او كاتك يشد روزناي مثلا بلي نيو ساعات نهاتن برو او كيشد روزناي باسك ما لوتا بلي موعد مان بون منا ليره تشاورن كتا ديمو او بلي ليره تشاورن كتا ديمو ساعات وكاتو شتي تي ديالي ناك تاكي تشاور ريكي ألين بونم نابهجني مربع تاني مرة شاوريك بيج عصر بيتا عصر شاوريك بيج مغرب بيتا نجي مغرب شاوريك وهكذا. ففري إذا وعد أخلف وعد يدا وعد خلافه كان يبعد السر وإذا تومينا خان أمانتي قلا داني خيانتي ليك بابي بيشوش باسي حفظي أمانت ماكر حفظي سر أمانته بيا أبي إنسان أمانت بباريز متفق عليه. زاد في رواية لمسلم لرواية كم مسلم فرمى وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم أجر رجوب بقرية أجر نيوش بكا وبيشي خشي بمسلمان بزاني هرشيا هر منافق خوفا لا مندا نفاقيش دوجو نفاق ماني نفاقي عملي ماني نفاقي عقدي مان هي نفاقي قول ماني نفاقي بسكول ماني نفاق ماني كفر نفاق ماني دون كفرة خوار كفرة نفاق قولك نفاق كفرك نفاق عقدي كبرتي لو نفاقي كإنسان يبطن الكفر ويظهر الإسلام كفر لنا خايا إسلام إلى دل ويبيني تيتجمع بلام حز لإسلام مسلمان النية حز كان مسلمان دائما سر شور من طعن الإسلام دا لمسلمان دا بالله يسمى إسلام سر كود بين آخرش بي بتعقد به جوري دوم شان بريتيل لنفاقي بتشوك لنفاقي عملي بريتيل لنفاقي دون كفر أو نفاقي كوا لكردوا بكرده وكان النفاق لي أول شيء توا أما هو عقيدة بالرأي بخوا برجل وعي عقيدي أو هي بخوا أما حدث كذب وعد أخلف أؤتمن خان خاصم فجر عاهد غدر أو صفتان تداعي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما طبعا نفاقي عملي إنسان برو نفاقي عقدي أبا نفاقي بتشوك إنسان برو نفاقي جوراء أبا ويزورك لو أنك توشي نفاقي بتشوك دين برو جوراء رنخواب أنا من ده إنسان قصيكر درويكر برو كفر الرواء برو بديني الرواء. عبد الله كوري عمري كوري عاص فرمي بيغمري خواه فرمي أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا شوارشد هنا هركز تيدابي منافقك خالصا. طبعا علامات لو يبتي سيل لو يبتي شوار علاماتي هرش تجاري ويا همو باسكي جاري ويا زوري كي باسكي جاري ويا هني كي باسكي ولو يش فرمي سيان لرا فرمي شوار ولحديث ثري ششتي ترهات ونشانا كان منافقان يكوية كانوا يبنى السيم نشانا لحديثة كان شون اشتوى به اشتوى وارد للزبانة كاتي الله نشانا كان منافق سيانة يعني او نشاناني باون او نشاناني ديارة او نشاناني بربلاون ابليت لو نشانانا بريت لو نشانانا اقرنا نشاني تريشي غير او نشانا ديارانا يا لما مجلس كومل نشانا اقنج باسيكي ونشاني منافقة لنا او خلق او قوم او مزقوت او ملسها يا باسيكي نشاني تر لشوني تر نشاني تر باسيكي بو ملسا وانا قنجاو بويا لوي علي نشاني منافق بينج داني بوم اللي ساو بينجا اقنجي شنو ترى لي حو داني بوم اللي ساو حو تا اشي على شنو علي سيانه بو شو انا سيانه شي دبر اوا جاري قلت سي جاري قلت شو جاري تريش شتي ترى لي افرمي شو شد هنا هر كسي تي دا بمنافقه كي بوخته منافقه كي خالصه هتيه خوف انا من ومن كانت فيه خصله منهن وهر كسي يكلم شواريت يدابي كانت فيه خصلة من النفاق أو خصلتك صفاتك لصفات منافقة كانت يدعي حتى يدعها ما قال وازي لبيني أقر إني نشانك يدعي إذا تومين خان أما بسمعك أمانتك لا دابني خيانتي لك ليك شنجار يعني ونية جارك ورويدا بيو دوبارة نبو بيتو كتري هاوس يكي برد بيو دسكاكي نشكان دبيو كرسي هاوس يكي نبرد بيو قاش يكي نشكان دبيو مالي موبايلي هر شتي كده لو شتاني كا أو يبيو تري كاس هاوسي شتي أبا يا با استعارة إبانا هين يتوا أي شكيني إذا أتومينا خان إذا أتومينا خان شتي كي بأمن الله داني خيانتي لأكا أفريو إذا حدث كذب كقساكا أقساك دروكا دروشية تعريف دروب ناسي درو خلاف الواقع قصيب غير خلاف واقع به قصيب غير خلاف واقع به يعني يقول نبلي أو دنا دارا تشينيا تشمنتونيا أما خلاف واقعا أو تشمنتويا تشيا يا دارا دارنيا كواتا أو درويا أو بريتيلا درو هرشي خلاف واقع به خلاف واقع به لنفسي كسكا ليه لم حكم شرعي بس لنفسي كسكا يعني شو لنفسي كسكا كسك والله أو الدارة واي لا واي الدارة أو أم حالي تشم لناك كسي الله أو براما وأزاني محمد إبرايتي زيد إبرايتي عمري إبرايتي في نفسه واي مطابقة الواقع في نفسه لو نفسي خويا لنفسي كسكيا وأزاني واي ونابت الدرو سويني شي لسر وكفارتي لسرنية والله والله هو براما وأزاني برايتي نازاني براينية دوايتي أي والله وحزور لبراكما شو بزاني براكما نمزاني من هلو جل برقل لبري وهلو شو نجبو إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر عهد بيمان إذا غدر خيانتي لك وي الإسلام عهد بيمان لك الكافر شبهنا بغدر خيانتك إلى عهد بيمان بخلاف يك أمره هي لو أقع لو لاتانا ألو ما كشفوا أمريكا جاسوسي بسر كي وكال سر بلغل ألمانيا جاسوسي بسر رئيسي ألمانيا وكا أو يبيغل المستشارة لكاتك هاو بيمانيك لبين هاو بيمانا كان اشتوى خيانة غدرة إذا عاهد غدر وهو أزميك سياسي لبين هردو لين درس إذا عاهد غدر عهد بيماني كذا أيش يعني إما هردو لمن هاو بيماني أكيد نبي شر لبين من روب ده كشي خيانتك أو شرك ببي أو يبيش وخذ رأي جينك هو من بيمان لبين ما نما بيل إسلام أجر كافر كي بلان برد بيمها أو بيماني يكتربون شر لبين تان روب ده أترسي هاي شربك جاسوس كان هوالين أهينا أيانود بنيازي خراب أبي بيش ويهرج ببيت سريان فانبث إليهم على سواء أبي سلطة أبولي قربان إما بيمان لبين من نما أو ساتواني هيرشوكي بيشواناتواني هيرشوكي يقول غدر خيانته وإذا عاهد غدر خالك يترف فرمه وإذا خاصم فجر خاصم فجر فجر يعني مال عن الحق يعني مال عن الحق وقال الباطل لحق لا أدو باطل عليه يعني إنسان الله يخوى الله دم مكر وبعد دم نكاته إنسان أو نجوين داني أو منافق هر كسي واب منافق الكسي الله بيك خاطر أخوة دمي مكرو بو إذا خاص فجر الله دمي بيسا قصي زورك أو بريتيا لفجر فجر يعني لحق لا أدى هل واجر ويتور ربي الله كيف لان بيهاتو هاي تونو قصي بيك هل وقصانينا وخلقا يكا نابون جي لسر من برو بي قرمو أو جور قصانا كلكاتيك لكسكني وبيد الله أو بريتيا للنفاق يا كشيء لقال كسيك هاي اشتاني كي وايل لسان الله يخوش يزاني وانية أو بتلا فجر خاص فجر متفقون عليه وعن جابر بن عبد الله قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين بحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا أجر مالك بحرين بأعوا أو أعوا بيتدم كناية إشارة بأويك شونيتي بيدانك شون بيدم يعني أعوا بيتدم أجر مالك لبحرين وبيت يرى نوينر شوى بارو مالك لبحرين وبيني وكل روايات عمري كوري عاصي شو بو بحرين أو لصحابي كتبوا بلي أفرمي فلم يجي مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم مالكي بحرين نقى يشتابي عمري خوى فاتكر فلما جاء مال البحرين كمالكي بحرين هاد أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى أبو بكر فرماني كروتي من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدة أو دين فليأتنا هركسي وعدك هالي بيها مرعي صلى الله عليه وسلم وعدك يا رسول الله بي داوة عيدة يعني وعد عيدة يعني وعد أو دين أو كبو تنويع للتنويع أو دين يتر وعد قرز يعني هركا من ينبيع اعتيادية فليأتنا بابي بولا من تابشي بدين أو جبريتي لوفاء أبو بكر وبيا عمر عليه الصلاة والسلام وبريتي الصديق الأكبر رضي الله عنه وأبو بكر بيا عمر يزور خوش بيسوا تمشاكي لدواي وفاتي شيء أردت ولا أم أيمن شو كبيا عمر يخاف سرداني أم أيمن يكردو الله بابرو نيجي عمر سري بدين لأم أيمن شو كرسول يخاف تالي جيان بسري ليه دا كاتك ابن أبي قحافة مسلمان بيا الله يا رسول الله والله قرابة وخزماني تولى خزماني خم خوش بيسن لله والله حزمك ما ميتو مسلمان بويا كسي جو مسلمان بويا شكا أزانم كسكيتو خوش البيد الخوش تلا بويتا باوكي من مسلمان ببي أربويا فاطمة قليفة دقيقة لأبو بكر كبينا دا وتي ملا بيغمرم بيستو عليه الصلاة والسلام فرميتي إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ورسما نيمي بمعشر بيغمبران هل شيء جيب لين صدقة تما شاقي قصي بيغمبرين نشكن عليه الصلاة والسلام تأخذ بخشويني أبو بكر قصي بيغمبر بيسبي لزاري خوي وصلاة والسلام يخوي لسبب بفرمي إيمي قروي بيغمبران ميرات معنية كشكي بيبلي مالي فدك كم أويت كم نيا كي شهل ويس يكتبه بيقومان تأخذ له بيغمبر بيسمع عليه الصلاة والسلام أو تاني مالي بحريني بودي دابا شيك الله كي وعدك كي بيغمبر هو وعدك كي بيداو كي قرضك على بيغمبر باب دوايك أمو وفاء أبو بكر رضي الله عنه أفرمي فأتيته ثم خزمتي إجابر الله وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا رسوله هو أواي بيوتو تويتي مالك بحرين بأوا وأوا وأوا بيتدم فحث لي حثية لربا يائية حثية وبوابج دلست حثوة بهر دكان فعددتها جمار دم تماشاكم هي 500 تماشاكم بينصة درهم يا دينار الله أعلم أفرمي تماشاكم بينصة قال خذ مثليها أو نيتري شببة مالكو دو أو نيتري شببة أفرمي خذ مثليها دو أو نببة محلي شاهد يا بلاكان بريتيلا إنسان خاوني وعده وفابي أما وفاي بو وعدي بيغمر يا صلاة والسلام أي تجوان تجاي وفا من بو وعدي خوما النبيت خوما وعديك من دابت وفا من بو النبيت أو أمر هاي بداخة ولنا خلقة جي أسفة لبي وعدي لبي قفتي خاون قصي خوان أبون أخلاقي مسلمان هي براسي بويا سيري جياني بيغمرك عليه الصلاة والسلام بريتي لا وفاء أمك بريتي لا وفاء أمك هني من النبي أمو بخيرا لم بارو بش مسر بابي داهتو قيسي فوري بحازم علي شما خزمتي أبو بكر نخوجه أسماء إكتي عميسي شي للابو علي تماشي خالك مكرد لا بالكانيا باباو بيوت علي وكو أوي إستا لبرتشاوم بخالق هبو نشانة بابلي نشانة هبو لا لباليا الله وتي أي باوكي حازم أو فرسا فرس يكون يعني ولاخ بابلي أو ولاخي وعد بيدابو يا أو دو ولاخي وعد بيدابو أو جيب جيمكر بيبة الله وعد يكيدابو بولاخي بو باوكم ولاخي كيش بوخور شعبة الله بيان يوكو أيوب كم ينبو هجيز موعدي كم بينا داما إلا كاتيك يعني قفتيك وتما أو فلان رج موعده فلان كات موعده الله كاتيك خوا حافظي ما ليك تركبيك أو دواي وعدنيه نقنيم وعدنيه لبينان الله دواي اجتمع شاكم فإذا جئت وجدته قد سبقني كآدم تما شاكم كيش من هذا شو أنا أشو دواي وعدنيه لبينان دواي نوقنيه دواي وعد خلاف بي بلام دوايش بيش من لشو أنا كأعماده هل وها عبد الله كوري عمرو رضاي خوي لبي كاتيا كا أجات السلمرق الله فلان كسي قريش قصيكم بيوتو ولا باريك شكموا يعني قصيك بولا بينما كك شكيب بيبدم نوق بن بنمو با يجلس سرسي نفاق بقى مو بخوا يجلس سرسي نفاق شن يكا نفاق شن يكا خوي حديثك سير إذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان وإذا وعد أخلف با يكي كان كوعد أخلف يبا نفاق امتيان بيت أو أشهدكم أني قد زوجته إيه وشاهد من أمك شكم لي مالك إبراهيم وصلي ألي رشيد لقل جعفر جعفر برمكي يكي يقول وزير معروف وكاني هارون الرشيد هات بو حج بو مكة كقرانة ولا مدينة لا يندى ألي جعفر وتي حزكم كنيزك جوان بوها بجيري قراني جوان بلي ولدف دانشي باش بدا لدف لدفو لقراني وتنو طبعا الله قريم بياوة كيان بشانم داوتيان ام بياوة شهر زايا كسكي بشانم دا وتي ام جاري هيا الله سيدي جاري كم كرت تماشاكم زور جوانا او گورانی شی ووت گورانی کی شی زور خوش بود دنگی شی خوش بود الله وتم بچنی ووت یقصا کم دینار کم تر نیفروش وتم چنی ووت 40000 40000 زور زور پی سی به حمال پارکال گری او نه زور الله وتم بردم مال بلان با مرجك لبينا بي اوج مرجي سي كردن با سيدي بكري اگر بضل يم بو اي بي مالو الله هات متم اوم دسكوت كي تو غركتا جعفر معروف وزير نام دارو الله خوي شار دوا لقال ما هات او شنو مالك كابره الله كبيني و سيدي كرك شو ضل جعفر وتي غركنا الله يتر باركين هاورت لقال خوينا وحمام باركين او دون الزور التون يعني اورد باريوس التون الله يتر لو بوين خدمه كاركه بو بين جاريه كبو بينو بتشين خدمه كاركه بابلم الله خدمه كاركه بخاونه كيود اوتي اتيبن فروشي اتي بالا خود زنی لجیانی خوش بینو، بین منظور خوشش بو، چنی که های نیکو، بلام خود زنی تنگانا زوری بوه نامو، نپیم ناکلی لوزیاتر، لبر تنگیت فروش. الله اوتی بلام اگر تو هیم بوایی و کوچون من هیتوم، والله به همو دنیا نما فروشتی. الله هر وای و تر رک کابرا پر ناو چایی بو لگریه. وتي ايوه شاهد بن اوا ازاد مكرد وكرد ما جن وماريكه شي خان وكما قال جعفر بيني او موقفي بيني موصلي ابراهيم الموصلي كعبد الله كوري اللي ويرته الله يوتم بابشي والجعفر بوتم بشي نوت ما حمال كان بارك الله بارك زور زور بوتم هلي بابشي نوتي قسم بخواده سي بيو نادي الله كبراوتي او بارهمي بخوتانو صرفي كان لبين هذاك ما بس الوفاء بالعهد سان وفايها بيت سان خاون وعد بيت بس يقصى نيت ما شتز دورج بيني خوش بوديار لا موقفه كوا عليوتي اتبيت عليوتي والله من ملكي تو بوايا تو ملكي من بوايا وكتون من ملكي تو بهمو دنيا انا مفرشت بهمو دنيا تو مني اقوريو على ريك فغرو ورقت عينه شاو كان يفرق بلا في المسك باشا بابا كيتر أفرمي باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير باب الأمر بالمحافظة بالمحافظة يعني شدة الحفظ يعني فرمان كردن بوي باريز غاري تون بكي لو خياريك عادتت بيه وقرتوه بردوان بلسي تركينكي رمضان أقري بردوان بلسي خير كارو خير شاك ودواي رمضان وكوريبي هل مراوغا مكو باشغز مبرو بردام بلا سطاعات لسر كاري خير عادت دي شو يقر كاشو نيوجكي تركي مكا شو يسير كاتكي تركي مكا عادت دي بيج نيوجي نيورو چوار كاتت هيا تركي مكا عادت دي رجيل وشمو بيج ما اقري تركي مكا سلف رحمة اخوان لبي امان بيخوش بو بي الليرة افرمي بابو الامر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير فرمي قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم خيّر تبارك وتعالى خيّر تبارك وتعالى لا يغير ما بقوم هر قومك لن يعمد بن لن يقمد بن خالي أبويا ناقوري لخوشيا بن لنا خوشيا بن ناقوري لبو حالي خوين أنت يلاتو حتى يغير ما بأنفسه تأكو خوين خوين ناقوري خوين خوين ناقوري أو سقى يقول لي أنا ناقوري أما حب أما والله الدليل لسروي أو قيلاني والله سرباري أسبابي خوي نقول لي الأسباب كان لكن الأسباب كان شيء بلام الله خاليك بريتيل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم بداخ أو خاليك كس نابي نمباسي أو بك كقيلان كان دنيا أسباب كان هو كار كان كيش كان دنيا وكأنه تنها أسباب مادية كان نقول إلى أسباب مادية كان الدنيا ناكم هو كاري يكبر دوسي وشوار نقول إلى هيتي ناكم أو هو كارانا هو كاري الرئيسي بشكل يكون تاوانا كان إنسان سن سري واقعي خوش من بكا تماشا كي خلق لدو هزار وسي وتوزي دسو بليكريا وآقاتا نبتشي أنكر لإسراف ولتبذير ولا على ل 2012 تقريبا ل 2012 على دوسي الصلاة أكانت لي أبو شيء إسراف وشيء تبذير يقدر يزبو كبراء وكشوا دزي ما لهم نار وشجنة ترياول ولا ها كرد واري دور يعني كرد ولا كرد باريس زور بيا بيا وكشيا جن تيري هل بويا إن الله لا يغير ما بقوم سيك خلق لو خوش جزران لو بارزوري بارزش يابو والله بتن بشن لواني متابعي وزع كانك رئيان زاني يعني من خليك تجارة وأنا من حب بارزش يابو رشا ليس سيك أخوي يقوله بارخي قرت سبارني مش خور بارينية موظف بارينية خلق بارينية نداري يقول كروتة وخلك والله ما بس أو نخلق روم تيكاب وخير وصدقة والله إحراجهم سون بخوا أو نخلق روم تيك حد صالح قطعة وخلق حد صالح صالي بار أمثال صالي بار زياتر قيلان دروسي كردو نداري دروس ما مصايب ما مصايب بارينية بتعبت إيه قريكي كان مصفي بشيناكا كريخانو كي دو صد زارة 410,000 ورا قري 450,000 ورا قري إيه أما دو صد دو صو ده زاري ما هو 300,000 ما هو بابلين بو 450,000 جور بقري 200 يبقى 250,000 ما هو تو بشينا كده 250,000 بس شيء بكا يعني بيجيو ممرايا دي أجر منالو حفاظو ميوانو خوتيش تتوي بويا خي قول تبارك وتعالى كقوراي لماني قوري استيش بقورين بباشا إن شاء الله خي قول ماني قوري بباشتر وقال تعالى ولا تكونوا كالذي نقضت غزلها من بعد قوة من بعد قوة أنكاثا أم آيتك نحلة درجة في دري آيتي في شوكة خير من كبريتي بلا شيء يا آيتك نحل بريتي بلا وأوفوا آيتك بريتي بلا أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالذين قضوا غزلها تاك وتأيك يعني ما آيات الدرجة بيدري آياتي بيشوك فهنا معنى آياتك كشيء فرض قال فربي تبارك وتعالى فيما أنا كانت مشكلا دعا يجغتا لسر كردوتوا بعد توكيدها جغتا لسر كردوتوا عهدوا فيما أنا دعوا دعا يشكيني بعد خلافيك ولا تكونوا كالذين قضوا غزلها وكو أو آفرتا نبن كشو تشيكر دواي شتك دانو دواي تنكر دونو بستني تن هالشي الرساو كل يوم بخوري آياتك باسي وما بك كالذي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا أنكاث يعني شيء يعني نقضوا شيء نقضوا الغزل أو غزل أو أو أو أو خوريا أو أي رستوتا شي كيتو ما شبلا كان الرساكي خوانا الرساكي كرده وخوري الرساكي كرده وخوري بويا أويكا خوري بو ورسي كردو دوباره إكاتو بخوريو يعني هيتشي نكرد أخوة بنيو تانا كاتي كاتا خوري تونيكا وان تونو طوليكا دواي أو إكاتو خوري يعني تو عهدو بيمانكا تون داوتا دوايتي ولا إشكين ولا تكونوا كالذي نقض غزلهم بعد قوة أنكاثا الأنكاث أفرمي جمع نكث وهو الغزل المنقوض جمع نكث بريتي لا خوري خوري شي وكراو يا بابلين ريس يكراب يتوب خوري ريس يكراب يتوب خوري وقال تعالى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم محل شاهيتي ببراك أنا بالا بير من شيء إن الله لا يغير ما بقوم إن أجل سر خيرك بردوان ما يقول دعي خالتي أقوري بس أكلوا ده بردوان آيتي دومش ولا تكونوا كالذين قضت غزلها من بعد قوة من بعد قوة يعني بعد توكيد وتمان دواي شتك دانو تنكر ذني ڕیسەکەی ئەکات وە خۆری هی بەردەوام هی بەردەوام بە نە دوای وازی هێنێ ڕەمەزان ماشاء ئەڵا توند و تۆڵە دوای ڕەمەزان تەماشا کەی نوێژەکانیشی ناکاتی جای ئەوەی بێ ببن مزگەوتەکەی ئەم ئایەتەیش پەرۆردگارە فەرمی وەکو ئەو کەسانە مەبن لە ئەهلی کیتاب کە ماوەیان و سەردەمیان لە پێغەمبەرەکانیان دوور کەوتەوە فقست قلوبهم ضلين رغبوا خوي قول فانا ما عنده فرحمن بيفك فطال عليهم الامد فقست قلوبهم بيا ضلين رغبوا وقال تعالى فما رعوها حق رعايتها فما رعوها حق رعايتها باس اهل كتابك ك خوي قول تبارك وتعالى دينك بيدان بلام باريس غاريا نكر لو شعاله وشريعتك بيدابون ومراعاتي أنك حقي رعايتي حديث يقهين يفرعوا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله والله رسول قوتي أي عبد الله لا تكن مثل فلان وكو فلان كزمة فلان كسكة كيا الله أعلم لا فتح الباري بن حجر بيني الله نازان كيا نمدو زيوت وكيا بلكو الله قمان بم رسول الله ما بقصدي كسي دياري كراو نبو بي بلكو مرسي لو بي أي عبد الله وكو أو مبا كشو نيجناكا باشا كان يقوم الليل فترك قيام الليل يسبر باهم بردوان بلس قيام الليل بلام دوائي تركه بابا كيش ما بريتي لشي باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير بردوان عادة تقرتو بشتك بردوان بلس تركي مكا على ما اعتاده من الخير طبعا أم حديثة يعني لم حديثة زيادة ناينة طبعا حديثة تلمان زور زور لم بأعلى براسي لو حديثاني تلك نايهني رحمة إخوائي لبي بريتي لا حديثك ذلك عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وفرمي أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل أحب العمل إلى الله أدومها وإن قل يعني رؤيتك فرمي أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل وهروها عائشة رضي الله عنها فرمي لا كان عمله ديمة كبسير لك رأي رسول الله عليه الصلاة والسلام هجر روجه تايبة كرب عبادتكو فرمي لا كان عمله ديمة إيش كان بردهم ديمة خوي ببهرانة والله بل يزماء باري على إيش أخي رسول الله هو بل يزماء يقل دوايك كاري كبكرة بردهم ولا سألو تلكي نيك صالي الروجه يا ماني الروجه كيبي والله لو رجع عبادتي ثيابك أوين نبو هم الروجه بردهم بو صلى الله عليه وسلم أخوي لسربيه فرموا أيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع أي لرواتي كترى يطيق هل بخاري أتوا كم تان طاقة وتواني أو هي كبيع مرقى وتواني هبو لسر يعني صلى الله عليه وسلم وبحديثك وتايب محديثان بينهم أو جو تاني فضل بردوان بو نزان شبرا كانوا أقل هل كانت السفر بسفر بكي نخوش بي نطواني بيكي بير ببي يا هرشتي هر قريبته بردم نطواني بيكي أجري أو كاتبك وأدوى نسريك بيكي نمونا عادة دواية همو دوشم وبين شمي بالرجوع بي إيش يكتب بو دروس بيت دوشم ما بيبتشي بو سليماني خلقي سليماني ده بيبتشي بو دوهو خلقي دوهو كي بيبو بي هولير هاي تسفر أو رجا ناقري هاي تسفر إيش أجري كشت بو نسرع بو تشكو عادة دواية دوشم وبين شمي بالرجوع بي نمونه یکی تر عادت دوایتی با نوشی جماعت بر دوام پنج فرزند مزگو تکی ایش یکی بود روز سه نای سفر یکی پیدا نه پر جیب چی با نوشی جماعت هایت سفر هایت نو سیاره اجرکت خریک با نوسری هر فرزیک اجرکت و بخوی با نوسری پیام رخواه فرمی علی صلی الله علیه و سلم اذا مريض العبد او سافر عبد نخوش که ای سفر بکه کتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا بوی نوسری و قوی که مقیم صحیح بی یعنی تندروس بی سفر به آثاری پیاوت چکان لب بره و براسی زور منه، زور منه. لوان بلال رضی الله عنه که رسول خدا وقتی پیش تو جمل تقریبات بود، لپیش منو لبهش پیش جمل تقریبای تو. چی دکی تو؟ وقتی با خواه هیچ کاری دز، هیچ کاری نکنم، شک نام کاری وام کرد بی، بس اول نبود دز میو جگرم. بر دوام چنی خواب وی کردی دم نیوم کردو. بر دوام من لسری نیوشی دز میشه پیاری خونه. فاطمه علی شکاتی نداری خوم ملای پیغمبری خواه کرد رضی الله عنها الله رسول خواه و تی آیا ویردی تایبتن فیر نکن بیخوانن پیش خوتن خوي علي دواين كان موجود يريد يكتان فين قال داي خدمه كاري كان خدمه كاري كان بيبدا نداري خدمه كاري كان بيبدا بويت الخدمه يامكاو ماندو ابو فاطمه ايشو كار بركان يكل ماندو ابو علي رسول الله ودي اشتكتن فين كم اگر بي كان او باشتر بوتن لخادم وتيان شي رسول الله فرمي كچون ناو جاغا 34 جار بلن الله اكبر 34 جار سبحان الله 34 جار الحمله 34 جار الحمد لله سبحان الله الحمد لله سيفسجر سبحان الله سيفسجر الحمد لله سيفسجر سيفسجر الله اكبر اما بكن اول خادم وتن باشتر علي فرمي قتلك من كردوا وتين روجي الشرقي صفيني شو تيجي تسوين بخوا الشوي صفيني اشترك من كرد بردام بن لسر عملي خير لسر عملي شال سالم يكون عبد الله يكون عمر الله الرسول هو رجك بعبد الله يكون عمري ونعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل براسي عبد الله بيا اشاك اقل شلون شلون يجي بكرداه الله والله عبد الله شلون يجي ترق نكر لو دوا عبد الله يكون عمري يكون عاص بيغمر يخوى صلاة والسلام يخوى الى سربي بيغمر صلاة والسلام يخوى الى سربي روجك بيانوتك هم روجي روجوغري بردام روجوغري فرمي بود جائزني قنجو تواني زورو وتي نابت وتي يارو توانام هيا وتي حافتي روجي وتي توانام هيا وتي روجن اوتي دوشمو بينشم وتي توانام هيا وتي روجن الروجي وتي توانام هيا وتي لوزيات النابي كبير بو اي عادي كي لغل فيها معي صلى الله عليه وسلم وعدي جنها بس قصا قصبوا لبين يعني حزينية كالقصة كيف يوم الخواب بشكينة توانا يجنوني يزاني شيء أتشو يك حفتة الرجويني يقل تا توانا يباياكر أوزا حفتة داهتو يك حفتة يقل أوها الرجوي يقل بس بوي الرجن الرجا كنشي بويا المحافظة على ما اعتاده من الخير سان بردوان بلس الخيرك بردوان بلس الي هروها أم حبيبة أفرميك قوم لبي أغمري خوابه فرمي هركسي دوان زرك نيوش بك على شو روجيك أخوي يقول مالك إلا بهش بود روسك فلي والله لو روجي قوم لي ولا بي أغمري خوا لو قوم لي وترك من كل دوا عتبي كوري أبي سفيان الله كرابي لأم حبيبة وفرمي لأم حبيبة وفرمي شرط لو روجي قوم لي وترك من كل دوا سين أخوا وهروها عمري كوري أوس كلوي جرت والله سين بخوا لو روجي قوم لي وترك من كل دوا وهكذا سلسلة كسلسلة صحيحة إن شاء الله أو قال لك تايد لو روجي قوم لي وترك من كل دوا عائشة رضي الله عنها أفرمي والله أجر دايكو باوكم زنوبيتو نيجي الزحاكم ترى نكل تركي شناك الله لو نشر لي أبواه يعني زنوب ابنه تركي ناك نيجي الزحا لبي عمر خان بس هجر كاتب الدوام كردو تركي نكردو سعيد كوري مسيب إمام تابعين لسر مرقابو من على كان جيران بسريا وتي أحسن أحسن ظن بالله فوالله ما فاتتني تكبيرة الإحرام منذ 40 سنة والله كل صلاة تكبيرة إحرام دزدنا شو بردام من لسر كاري خير كاري خير بردام بلا سري أما إنسان كحالي زور بمعنى جاري كان جينا تكبير إحرامه تجار ناجينا تكبير إحرامه والله مسلف رحمة إخواني اللي بزور مصر من لسر تكبير إحرام وإستج براسي لجياني بياو شا كان يسردم إيش حالات هاي الحمد لله خلقي ما شاء الله زور معظم بردام لسر تكبير إحرام من خنومته لجيانه بياو كان معاصرين يخوش معنا هاي الحمد لله بردام الاسد رزيه كم يا بابلين الاسد تكبير احرام عدي كوري حاتم فرمي طبعا عدي نصراني بو مسلمان قال والله لو رجوي مسلمان بما باني ندوا الا دزم جمعيه بردام بلسي ومن نصيحتي كم انسان امكاني بقد نيجرته وخلق شكله هاني نعمتك بإخوة بيدا ودوا إخوة يقولون نعمتك اللي بسنيته تابتي زور كزيا خوا نعمتك بيدا كاتي بانسي أكابونا خلق هبو وتويتي قد ببيون آو من أخوار دول حملة شيء آو خمد دانشان يخمد لسر سنة سبحان الله دواء أو تمول بوتو لي بي هول دانا بشان ما يجرنا إلا سقد بخوتي وتجربتي بيجارتو تأثير تينا كاو بشي تمولنا بيتو أو ساعتي هدي بيجرنا وبي أقاتنا نيتي خوتان بي وهروها عبد الله يكون إدريسي أو دي كشخي لكاتي سر مرقا أجيري بسريا الله كشم مجيرا والله لما الله شوار هزار جال قرآن مختم كردوا شوار هزار جال لما الله قرآن مختم كردوا أبو عبد الرحمن السلمي كيكلا إمي إسلام باشا بدري جاي تمني حفتا صال بس خالك فيري قرآن كردو بدري جاي تمني حفتا صال ما زي لين أنا خليك تفسير قرآن كردو شيء عبد المحسن عبادك ما هني لم لما كيا لما دينا درس إيه باشا لما زقوت في بيغمرة صلى الله عليه وسلم قال سلم شيء عبد المحسن عبد المحسن العباد البدر هيك كلا كبار علماء كبار علماء يعني أواني كمرتبين زور برزة يعني شيخ فوزانا شيخ الحيدانا شيخ عبد المحسن عبادة يعني شيخ عبد المحسن عباد شيخي شيخ ربيع عيشة كم صالة شيخ عبد المحسن عباد هلا ما كان خليك درس ذاته شرحي مسلمي كشرحي سنة أبي داود كشرحي ابن ماجه كشرحي يعني سبحان الله برد دوامة دائت دانا براخوة يقولوا برد دوامي كاو عاقبتي إما أوش بخير بي يري برد دوام هون لسركالي خير إنسان دانا برا الشيخ يحيى المدرس ماني كالشيخ ماني إن شاء الله أم أول شمشي قال محسن عبادش ما شاء الله كان صار هبي يحيى المدرس باو كيشي هل مدرس بلا مكة الحرم هدر سيدي بس أخواجي هل مدرس تبي بتمن هندية كا بيع زور بتمن بردام خليك درس كتاب توحي شرحك تفسير ابن كثير شرحك شرحك فتح المجيد سن بردام بالسركاري خير دانا بريت المهم بارك الله فيكم أقل لن بارو بقرين زورها والله إن شاء الله خير الكلام ما قل ودل بابا كتير فرمي باب استحباب طيب الكلام كاتكمل الانطواب إن شاء الله الدرس إذا تدري جادين وبابا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.